الثلاث مهمة عالية سنة قرب وطاعة إذا كان نظيفة سليمة، ولكن لما جاءت المدارس هذه وصار الناس يدوسونها ويقفرون على الناس وآخر الناس لا يبالغون عليه ولا أعتني بها، فلو لا يحملها ويجعل المكان خاص حتى لا يقدر الفرش على الناس، لأن أكثر الناس لا يبالغون ولا يعتنون بالنياحة وليس عندهم بصيرة في هذه. ولما كانت المساجة على الحاجة الأولى حصبة ورمل لا يضرها ذلك، والواجب دائما أن لا يدخل المسجد إلا بعناية، وينظرنا عليه عند دخول المسجد حتى لا يكون فيها قدر يقدر المسجد ولو كان فتحة ولو كان مسجد حصبة، ليس له دخول المسجد إلا بعد النظر عليه وقال بها حتى يزيلنا بها من أذى ثم يصلي بها لا بأس كما صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم بعد أن أخرجت المساجد وصار فيها خروج ثمينة والشيء يؤثر بها قد يؤثر بها، وربما نفر الناس من الصلاة عليها وقضاء الجماعة، فينبغي المؤمن أن لا ينكر الناس اللي يكون عونا لهم على أداء الجماعة ويحفظون عليه في مكانه. تنسى هذه السنة ما تنسى ما تنسى. هل استعمال الفرجال مقنعة إذا ما نسوا الناكلة ما يضر المصيبة إذا